يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين بيوم الأربعين اصرخ يل تخدم أبو اليمة يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هي لا تتعجب لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين بيوم الأربعين يل تخدم أبو اليمة يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هو تعال يل تخدم أبو اليمة يل تخدم أبو لا تتعجب مني تموت لو هوتي عن بيوم الأربعين بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين اصرخ اصرخ يا تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك يا تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عمالك بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين اصرخ اصرخ يا يل تخدم أبو اليمة يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هينيالك لا تتعجب مني تموت لو هو تعب يل تخدم يل تخدم بيوم الأربعين بيوم الأربعين يصرخ يا حسين بيوم بيوم الأربعين يصرخ يا حسين آه يلتخدم أبو اليم بهاي الخدمة هنيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك يلتخدم أبو اليم بهاي الخدمة هنيالك لا تتعجب مني تموت لو هوتي عنالك بيوم الأربعين آخر مرة يلتخدم يلتخدم أبو اليم بهاي الخدمة هنيالك لا تتعجب من تموت لا هو يلتخدم أبو اليم يلتخدم أبو بيوم الأربعين يوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين بيوم